بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، وحل بعض قيد النكاح يكون بالطلاق الرجعي، وينظر البحر الرائق والإنصاف. وحكمه أنه يكره إذا كان لغيره أنه يكره إذا كان لغير حاجة، لأنه يهدم المصالح الكثيرة التي تحصل بالنكاح من غير سبب يدعو إليه. ولهذا كان أدنى سرايا إبليس منه منزلة من يفرق بين الرجل وامرأته، كما في حديث جابر عند مسلم. وفي الباب أدلة أخرى تنظر في الشرح الممتع والجامع في أحكام النساء. أما إن كان هناك ما يدعو إليه من سوء خلق المرأة أو ضعف دينها أو عدم إحفافها أو كثرة الشقاق بين الزوجين أو غير ذلك من النوع، حينئذ يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا بحسب الحاجة الداعية إليه. وقد يكون الطلاق محرما كالطلاق في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه كما سيأتي. لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، فلا يصح من غير الزوج، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم وتمامه: ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا يمين لابن آدم فيما لا يملك. وسنده حسن وله شواهد كثيرة، تنظر في صحيح البخاري من الفتح مصنف من أبي شيبة والاستذكار وزاد المعاد والمطالب العالية والجامع في أحكام النساء. وقد بوب الحافظ أبو بكر بن المنذر في أوائل كتاب الطلاق من كتاب الأوسط بقوله: ذكر إباحة الطلاق. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله لزوجته وهو حائض: فإذا طهرت فليطلقها إن شاء. ثم قال: ففي إباحة الله عز وجل الطلاق في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الطلاق مباح وليس بمحظور. ودل طلاق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة على مثل ذلك. ثم ذكر بسنده حديثا في أمره صلى الله عليه وسلم رجلا بطلاق امرأته لما أمره أبوه بذلك. وذكر أيضا بسنده أثرا عن أبي الدرداء لما سأله رجل عن أمر أبيه له بطلاق امرأته فقال له: ما أنا بالذي أمرك أن تطلق، ولا أنا بالذي أمرك أن تمسك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو أحفظه فرجع الرجل وقد فارقها. ثم قال ابن المنذر: ولا معنى لرواية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس شيء فيما حل الله عز وجل أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق. ثم ذكر أنه خبر مرسل وليس بثابت، وأنه لا يجوز. لا مرسل أطلق علماء العلم لأنه مرسل فعلا. ورجع من أبغض الحلال إلى الطلاق ونحو ذلك، لكنه مرسل أطبق علماء الحديث على أنه مرسل. أحسن. ولو لا يجوز دفع الكتاب والسنة به. وذكر أن ما روي عن علي رضي الله عنه من قوله: يا أهل العراق لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلق. مطلق ليس فيه نهي عن الطلاق وليس يثبت عنه. وإنما هو يقول علي: العزم خالق سمعتنا في القبائل، القبائل لأجل الشرف. قال: نزوج وطلقنا إن شاء أمسك وإن شاء فارق. يعني ذلك قالوا أحسن ألف امرأة فيما قيل الحسن بن علي تزوج قالوا ألف امرأة. نعم. وكذلك لا يصح الطلاق من غير مكلف كالصبي الذي لم يبلغ والمجنون ونحوهما. وكذلك لا يصح طلاق المكره على التطليق بغير حق كما سيأتي. ولا يصح طلاق المكره على الطلاق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صبغ تخريب باب ما يفسد صيام المسألة الخامسة بعد التزعمية، وله شواهد توضع في مصنف عبد الرزاق وصحيح البخاري مع شرح ابن بطال: بعض الطلاق في الإغلاق والكره والمسند والاستذكار وزاد المعاد. ولا يصح طلاق زائل العقل بسببه يعذر فيه كالمجنون والمعتوه والنائم والشيخ الكبير الذي أصابه الخرف ومن ذهب عقله بالبن ونحوه. وهذا كله مجمع عليه. ينظر المبنى والشرح الكبير وحكم بطالنا لم يختلف في عدم وقوع طلاق من ذهب عقله بالبن ونقل عن الصحابي أنه حكى الإجماع على أن الطلاق المعتوه لا يجوز، وذكر في زاد المعاد أن من زال عقله بسبب شدة الغضب وأصبح لا يشعر بما قال لا يقع طلاقه بالإجماع. لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. سبق تخريجه في أول كتاب الصلاة في المسألة 21 بعد 200. ولا يصح طلاق السكران سواء كان عاصيا بسكره أم لا. مثال: من لم يعص بسكره، من لم يعلم أن هذا الشيء مسكر ومن اضطر لشربه لعطش أو غيره، لأنه زائل العقل كالمجنون. ولما ثبت عن عثمان رضي الله عنه من عدم وقوع طلاقه، رواه عنه البخاري في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران تعليقا مجزوما به، ورواه مسدد كما في المطالب وغيره بإسناد الصحيح رجال ورجال الصحيحين، وله شواهد كثيرة تنظر في زاد المعاد وجامع أحكام النساء وينظر التذكار. وكذلك لا يصح طلاق من كان تحت تأثير المخدر، لأنه يعد فاقدا لعقله على وجه يعذر فيه شرعا، فيكون القلم مرفوعا عنه كالنائم والمجنون. ينظر أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي. ويملك الحر ثلاثة تطليقات، ويملك العبد اثنتين سواء تحتهما حرة أو أمة. قال في بداية المجتهد: اتفق على أن العدد الذي يوجب المجنونة في طلاق الحر ثلاثة تطليقات إذا وقعت متفرقات. وحكى في المغني والشرح الكبير أنه لا خلاف في هذا الحكم في حق الحر الذي تحته حرة وفي حق العبد الذي تحته أمة. وحكى الزركشي في شرحه الإجماع على أن الحر الذي تحته حرة يملك ثلاثة تطليقات. وقال: الحديث في باب ضعيفة، والذي يصر من الآية الكريمة كل زوج يملك الثلاثة مطلقا. قال في الإنصاف: وهو قول قوي. ومن الأدلة على ذلك في حق الحر قوله تعالى: الطلاق مرتان. ثم قال تعالى في الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن الأدلة على ذلك في حق العبد قول عمر رضي الله تعالى عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتحتد الأمة حيضتين. سبق تخريج وذكر شواهده في باب المحرمات من نكاح في المسألة 73 بعد 400 والألف. وهذا الحكم يجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال الإمام الطحاوي كما في المختصر: لا يختلفون أن طلاق العبد لزوجته تطليقتان. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: أما كون الرق مؤثرا في عدد الطلاق فإنه حكى قوم أنه إجماع، وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون في ذلك، ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء. ينظر تفصيل الصلاة في هذه المسألة في الإذكار، وقد ذكر في ذلك خلافا بين الصحابة، لكن كلهم يرون أن الرق مؤثر في إفصال الطلاق، والخلاف بينهم في كيفية هذا التأثير. وينظر ما صار قبل تعليق واحد، والمسألة 73 بعد 700 والألف. فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له زوجته التي طلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا نكاح تحليل. رواه سعيد والطحاوي في شرح الآثار بإسناد الصحيح عن سفيان بن الحارث السلمي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمه طلق ثلاثا فندم. قال: عمك عصى الله فأندمه وطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. قال: أرأيت إن أنا تزوجتها عن غير علم منه أترجع إليه؟ فقال: من يخضع الله يخضعه الله. ويطاع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا لامرأة رفاعة لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. عسيلته ويذوق عسيلتك. اتفق عليه. والمراد بالعسيلة الجماع. هي تزوجت بعد وقت الحمالة في الزبير. كان رفاعة طلق زوجته آخر ثلاثة صديقات، ثم بعد ذلك قالت انها تزوجت لعبد الرحمن بن الزبير بعد رفاعة. قالت: وانما معه مثل هدبة الثوب، يعني انه ما يستطيع جامعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: لا تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فكان جامعها زول عندين او زول ما عنده يرب في النساء مثلا، سواء قصد عشان يحللها لإداد أو ما قصد، هي مدام ما يصل على أولئي الجامعة ما تحل للأول مهما كان، حتى ولو كان من غير قصد من ذا ولا من ذاك. وما إذا كان أرادت يحللها حتى لو جامعها ما تحل للأول، لأن الثاني ذا يسمى تيس مستعار، هو ملعون لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. والمراد بالعسيل الجماع، وهذا الحكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم، لم يخالف فيه سوى سعيد بن سيف، فقد حكى عنه أنه قال تحل للأول بمجرد عرض الثاني عليها ينظر الإجماع والإشراف والتمهيد، ولا يحل جمع الثلاثة طلقات كأن يقول أنت طالق ثلاثا لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وثبت عن عمر وابن عبد الله وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وابن عباس ما يدل على أن هذا الطلاق معصية لله تعالى. انظر هذه الآثار في مرطى مالك ومسند الشافعي ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد ومصنف بن أبي شيبة وسنن أبو داود والأوصل بن المنذر وسنن البيهق وسنن الدارقطني والبطالب العالي. وهذه الآثار كلها صريحة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في تحريم نكاح الثلاثة مجتمع عدا عمر، فإنه إنما ثبت عنه أنه كان إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع رأسه بالدرة، وظاهر أن عمر لا يستبيح ضربه بالدرة إلا أنه لا يرى حرمة فعله، فدل ذلك على أنه من العدوان أن من طلق زوجته كذلك لم يطلقها العدة التي أمر الله تعالى بها. وهذا الطلاق يقع ثلاثا لأنه لفظ صريح في قاعدة ثلاث طلقات، ووجب احتسابها كالطلاق في الحيض، ولما ثبت عن من قال بتحريم هذا الطلاق ممن سبق ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي بن أبي طالب وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن موفن وأنس بن مالك من القول بوجوب احتسابه ثلاثا. تنظر هذه الآثار في المراجع المذكورة عند تخريج الآثار السابقة وتحريم قاعدة الثلاثة المجتمعة. وهذا قول عامة أهل العلم. ثبت عن بعض التابعين المصنفين وغيرهم أنهم قالوا من طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل عليها لم يقع عليها إلا واحدة، وهذا القول والذي رواه طاووس بن عباس كما عند عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات، لكن روايته مخالفة لما رواه جماعة من تلاميذ ابن عباس عنه. وذهب محمد بن إسحاق وبعض متقدمي المالكية الأندلسية لأن المدخول بها لا يقع عليها أيضا سوى طلقة واحدة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا محمد بن عثيمين. وحكى عن بعض الصحابة وبعض التابعين ولم أقف على رواية ثابتة عن أحد منهم، من عزاه إليهم لم يذكر لذلك أتانيد متصلة، وسيأتي قول من يرجح في ذلك. وكان شيخنا عبد العزيز بن باز يرجح هذا القول في حق من قال هي طالق ثلاث فقط، أما من قبل اللفظ فيرى أنه يقع ثلاثا. قال الحافظ الفتح باب من جوز الثلاث بعد ذكري لبعض من خالف في ذلك وتعجب من الدين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى هذا. وقد ذهب بعض أهل الظاهر وهو قول للرافض أنه لا يقع ولو طلقة واحدة، وقد استدل من قال بأنه لا يقع بالثلاثة مجتمعة سوى طلقة واحدة بما رواه مسلم وغيره عن طاووس بن عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أنات، ولو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والاستدلال بهذا الحديث هنا فيه ضعف ظاهر، فهل يظن أن عمر سيغير حكما للنبي صلى الله عليه وسلم أجمعت عليه الأمة في عهد أبي بكر؟ ولا يصح تصويغ هذا بزيادة الجلد بحد الخمر، فإن هذه الزيادة إنما هي من باب التعزير وليس الزيادة في نفس الحد، ثم هي زيادة وليس تبديل لحكم شرعي. وأيضا راوي الحديث ابن عباس يفتي بأنه يقع ثلاثا كما سبق، فهل سيخالف ما رواه من السنة؟ قال عمر بن عباس يحرمان زوجة الرجل عليه تعزيرا له ويبيحانه لرجل آخر، هما يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل طلاق الثلاثة واحدة، مع أن عمر كان وقافا عند حدود الله. ابن عباس والقائل في مدعة الحج ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم حديثكم على رسول الله وسلم وتخبرونني عن أبي بكر وعمر، رواه أحمد وغيره كما في زاد المعاد. وقال ابن المنذر في الأوصل غير جائز أن يظن ابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفتي بخلافه، ما أين الرواية عن الصحابة ولو في واقعة واحدة أن واحدة منهم جعل الثلاثة واحدة بالروايات الثابتة عنه في دواوين الإسلام كما سبق أنما هي في جعل الثلاثة المدخول بها ثلاثة، فهل يمكن أن يوافق عمر على تغيير هذا الحكم على فرض تغييره كله كما يقول أصحاب هذا القول، ولا يقول واحد منهم بما دلت عليه السنة التي أجمع عليها في عهد أبي بكر، وكيف يفعلون ذلك وقد أنكر عليه في متعة الحج جماعة منهم مما ثبت عنه أن طلاق الثلاثة مجموعة ثلاثة كعلي بن عمر بن عباس كما سمع أن الخلاف في مسألة التمتع أخف من الخلاف في هذه المسألة بكثير، ينظر التمهيد والمحلة والمسألة الثالثة والأربعون بعد التسعمائة ولكم زاد المعاد. قال من المرد في سير الحال في علم الطلاق الثلاث قال ابن رجب في هذا الكتاب أي كتاب مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة فصول، أعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح بأن الطلاق الثلاث بعد الدخول بها يكسب واحدة إذا صيغ بلفظ واحد. وأيضا ثبت عن عمر بن عباس ما يدل على أنهما يريان أن وقوع الثلاثة ثلاثا حكم شرعي عام وليس من باب التعزير. فقد روى الطبراني في الأوسط والدارقطني عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائط، فقال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل فإن أصلى سلم أمر ابن عمر حين طلق امرأته أن يراجع، فقال عمر إن أصلى سلم أمر أن يراجع بطلاق بقي له فلو لا يبقى لك من ما ترتجع به امرأتك وسنده حسب ينظر الحيض والنفاس. روى طارقطني بإسناد صحيح عن مجاهد قال جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك عصيت ربك حرمت عليك امرأتك. وروى الإمام مالك من طريق الإمام الشافعي المسند بإسناد الصحيح عن محمد بن إياس بن كير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لما بدل ينكحها فجاءه يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل ابن عباس وأبا هريرة من ذلك فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال فإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل، فظاهر قول عمر لم يبقى لك مما ترتجع به امرأتك، وقول ابن عباس إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك، وقوله إنك أرسلت بيدك ما كان لك من فضل تدل على أنهما يريان أن وقوع الثلاثة الممنوع حكم شرعي عام، وأنهما لا يقولان بذلك اجتهادا منهما تعزيرا لمن أوقع هذا الطلاق المحرم. وكل ما سبق يدل على أن رواية طاووس عن ابن عباس ليس المراد بها عموم طلاق الثلاثة بوقت واحد، والأقرب أن المراد بها تكرار الثلاثة بوقت واحد، يعني يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ويدعي أنه يريد التأكيد ولا وقوع الثلاثة كما قال غير واحد من أهل العلم. فهذا الطلاق ظاهر أن المطلق أراد ثلاثة، يحتمل أنه أراد واحدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ووكله يقبلون قول من قال إنما أرد واحدة لتصديق ما لهم لما كان في عهد عمر، وكثر الداخلون في الإسلام وكان فيهم من يصدق في هذه الدعوة، ومن لم يصدق في ذلك راى عمر أن يؤاخذ الناس بظاهر قولهم. مما يطع أيضا الاستدلال برواية طاووس السابقة عند مسلم على عموم مسائل طلاق الثلاثة مجموعة أن أبا داود أخرج هذه الرواية في سننه إسناد الصحاح الحافظ ابن القيم في زاد المعاد عن طاووس بن عباس قال كان الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره بنحو رواية مسلم السابق. فهذه الرواية تفيد أن الحكم الذي نقله ابن عباس عن عمر إنما هو في غير المدخول بها، وهذا هو الموافق لفتية ابن عباس السابقة والتي أخرج عبد الرزاق من طريق طاووس أيضا، مسألة غير المدخول بها لا يترتب على القول بجعل الثلاثة مجتمعة ثلاثة سوى منع المطلقة من العقد عليها مرة أخرى، وهذا قد يقال به مراعاة لمصلحة الزوجة، لأن من طلقها قبل دخوله بها بهذه الصيغة التي تدل على شدة كرهه للزواج بها سيقدم غالبا على طلاقها بعد الدخول بها، وكذلك مما سيقدم غالبا على طلاقها بعد الدخول بها، وكذلك مما يضع في الاستدلال برواية طاووس السابقة أنه قد تفرد بها وخالف جميع تلاميذ ابن عباس فيما نقل عن فتية ابن عباس في هذه المسألة كما سبق، كما أن تفرده برواية هذا الحديث الذي هو في مسألة تعم بها البلوى وتتوافر الهمم على نقله لو كان عام في مسألة الطلقات الثلاثة المجموعة. قال في السير حاذ قال القاضي إسماعيل في كتاب أحكام القرآن طاووس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث وعن أيوب أنه كان يعج من كثرة خطأ طاووس، وقال ابن عبد البر شذ طاووس في هذا الحديث. قال ابن رجب وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاووس ما ينفرد به من شواذ إلى قاويل، وعلى وجه العموم فإن جميع ما سبق ذكره يدل على أن استدلال من قال بأن طلاق الثلاث يكون واحدة في جميع الحالات برواية المسلم السابقة والتي عملت أدلة أصحاب هذا القول في غاية الضعف، ويتوسع بهذه المسألة تنظر المرايا التي مرت في ثنايا هذا التعليق والمرايا المذكور في تحرير أقوال الصحابة وتحرير جمع ثلاثة طلقات، وينظر أيضا التذكار وبداية المجتهد والمفهم وشرح البطال وإكمال المعلم وشرح مسلم للنووي ومجموع فتاوى المتين مبحث هيئة كبار العلماء المملكة العربية، وفيها توسع في ذكر مراجع هذه المسألة وفي ذكر الأقوال فيها وأدلة كل قول وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات جامع أحكام النساء. ولا يحل طلاق المدخول بها في حال حيضها أو في طهر أصابها فيه، لما روى عن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. رواه البخاري ومسلم. عندهما زيادة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فقد أجمع العلم على أن طلاق الزوج الحائض وطلاق الزوجة وهي في وقت طهر قد جامع فيه طلاق بدعي محرم. ينظر المحلة والمسألة الثالثة والأربعون بعد 900 والألف والتمهيد وبداية المجتهد وتفسير القرطبي والمغني ومجموع الفتاوى وشرح مسلم للنووي وينظر الإنصاف ومغني ذو الأفهام. لهذا الحديث ويقع هذا الطلاق في هاتين الحالتين بإجماع عامة أهل العلم، وقد حكاه بعض أهل العلم إجماعنا، لكن ذكر ابن عبد البر والقرطبي وغيرهم أنه روي عن أفراد من التابعين ولا يقع، وقد رجعه شيخ الإسلام تيمية تلميذ وابن القيم وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين. ينظر التمهيد وتفسير القرطبي الأول سورة الطلاق ومجموع الفتاوى، وزاد المعاد ونيل المعارف في تهذيب شرح عمدة الطالب وفتاوى شيخ محمد بن عثيمين لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب عليه طلاقه لزوجته وهي حائض. سبق ذكر ما ثبت في ذلك عن عمر في بياض الحيض المسألة 83 بعد 100. واستدل من قال بأن الطلاق في الحيض لا يقع برواية في حديث ابن عمر المذكور على وهي من طريق ابن جريج عن الزبير عنه عن ابن الزبير عنه ولفظها فردها علي ولم يرد علي فرد علي ولم يرها شيئا. وقد أخرجها الشافعي في مسنده وأحمد وأبو داود، قد علّى جمع من أهل العلم كالإمام الشافعي وداود بن عبد البر وغيرهم بالشذوذ، وتفرد بها راويان عن الجريج وخلفهما 5 من الرواة عنه فلم يذكروها، وتفرد بها أبو الزبير وخلفه 15 من تلاميذ ابن عمر فلم يذكروها، وكثير منه أوثق منه وألصق بابن عمر منه كابن سالم ومولاه نافع. وأيضا في رواة جماعة منهم أن ابن عمر سئل هل حسبت عليه فأجاب بما يدل على أنها حسبت طلقة واحدة، وهذا كله يدل على شذوذ رواية أبي الزبير وعلى فرض ثبوتها بيحتمل أن معناها لم يراها شيئا مشروعا وتتفق مع بقية الروايات. قال الخطابي في معالم السنن قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا باتا يحرم معه المراجع ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار إن كان لازم. قال الإمام الشافعي كما في سنن البيهقي ويحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ، كما قالوا للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جوابه أجابه به لم يصنع شيئا صوابا. وقال الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء بعد ذكره لشذوذ رواية أبو الزبير أطبق العلماء على تضعيفه زيادة ولم يرها شيئا، وإن كان ابن حزم قد جنح هو ابن القيم لا تصحيحا، فقولهما مردود ومحجوز بما قدمناه. ما ذكر أثنى ذكر ابن حزم عن عمر أنه سئل عن طلاق الحائض وقال لا يعتد بذلك، وذكر أن ابن حزم وابن القيم احتجا به، وذكر أن هذا الأثر عند ابن أبي شيبة من الطريق الذي ذكر ابن حزم بلفظ لا تعتد بذلك الحيضة، وهذا كله يدل على ضعف أدلة أصحاب هذا القول وأنه قول مخالف لما ثبت في السنة الصحيحة من وقوع طلاق الحائض، كما أنه مخالف لما ثبت بذلك عن عمر كما سبق في مسألة طلاق الثلاثة مجموعة، ولما ثبت بذلك ابن عمر من قوله في بعض رواية حديثه السابق الصحيحين وغيرهما، كما أن القول بعدم وقوع طلاق الحائض لم يثبت برواية صريحة عن أحد من السلف بما يظهر، وما نسب من ذلك إلى طاووس وخلاف لصحته نظر هو غير صريح في نسبة هذا القول إليهما كما في جامع أحكام النساء. وينظر في هذه المسألة أيضا التمهيد والمحلة والمسألة 43 بعد 900 والألف ومعرفة السنن والفتح والحيض والنفاس. والسنة في الطلاق يطلقها في طهر إن لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، لقول تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولحديث ابن عمر السابق قد أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله تعالى بها. ينظر الأوسط والإجماع والإشراف والتمهيد وبداية المجتهد من يوفى دعوة المجتهدين والقوانين الفقهية والإنصاف ومغلد والإفهام. فمتى قال لا أنت طالق للسنة فهي في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال، لأنه وصف الطلقة بصفتها المشروعة وقالت كما قال فتقع. فما لو قال لزوجته وهي في هذه الحال أنت طالق طلقة واحدة وهذا مجمع عليه انظر الإنصاف. وإن قال لزوجتي أنت طالق للسنة للسنة وللسنة يطالق بالسنة. وكان في طور نصاب فيه لم يقع الطلاق حتى تحيض ثم تطهر لأن الطلاق في الطهر الذي جامع فيه والطلاق حال الحيض الذي يلي هذا الطهر طلاق بدعة. إذا طهرت من الحيض كان الطلاق في هذا الوقت طلاق السنة وطلع حينئذ لأن الصفة التي علق الطلاق عليها وجد طلاق السنة فتطلق حينئذ لأن الصفة التي علق الطلاق عليها وجدت. وإن قال ذلك لحائض أي قال لزوجته وهي حائض أنت طالق للسنة ولم يقع هذا الطلاق في الحال أن طلاقها في هذا الوقت الذي هي حائض فيه طلاق بدعة. أنظر ما أثبت على من النسخة التي شرحها صاحب العدة كما في النسخة التي حققها عبد الرزاق المهدي وفي الأصل وبقية نسخ العمدة المطبوعة اختلاف في هذا الموضع. فإذا طهرت من هذه الحيض وقع عليها هذا الطلاق لأن الصفة التي علق عليها الطلاق وهي الطلاق للسنة وجدت حينئذ. وإن قال لزوجها أنت طالق البدعة وهي حائض أو في طهر أصاب فيه طلقت في الحال لأنه وصف الطلقة بوصف كان موجودا وقت تكلمه بالطلاق فيقع طلاقه في لتحقق الصفة. وإن لم تكن الزوجة وقت قول الزوجة أنت طالق البدعة كذلك بأن كانت في طهر لم يجامع فيه لم تطلق حتى يصيبها أي يجامعه التحيض لأن الصفة التي علق الطلاق عليها لا تتحقق إلا في هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق إلا بوجود أحدهما. فأما غير المدخول بها فلا سنة لطلاق ولا بدعة من جهة وقت بالإجماع ينظر التمهيد. فإذا قال أنت طالق للسنة أو قال أنت طالق للبدعة التقت الصفة لأن الطلاق لا يتصل بالسنة ولا بدعة فكأنه قال أنت طالق ولم يزد ويقع الطلاق. وبالتالي ما في ما يدعي الدار ولا اي حاجه. السلام عليكم الله يكرمك الله يسلمك. انت طالب ان تلغى الصفه لان طلاق لا يتصف طلاقه لا يتصف بذلك لانه لا يجوز طلاقه وهي حامل بالاجماع. وينظر مراتب الإجماع والتمهيد وينظر رسالة أحكام المرأة الحامل أن العدة لا تطول بطلاقها في حال دون حال فيكون طلاقها كمن كما قال أنت طالق ولم يزيد وتطلق في الحال لوجود هذا الطلاق الصريح. وكذلك الآية من الحيض التي لم تحل لا سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال أنت طالق للسنة أو لبدعة طلقت في الحال أنه لا سنة لطلاقها ولا بدعة لأنه يجوز طلاقها في جميع الأوقات لأن عدتها لا تطول لأي سبب لأن عدتها بالأشهر فتلتغي الصفة. فهو كمن قال أنت طالق ولم يزد. انظر الأغرب أن الطلاق المذكور في هذه المسألة مسألتين قبل طلاق السنة لأنه طلاق جائز وليس طلاق بدعة بالإجماع كما سبق. بل قد حكى ابن البر في التمهيد والإجماع على أن طلاق الحامل طلاق سنة كما إن كان في ذلك خلافا كما في الأوسط والشرح الكبير والإنصاف. أما لفظه حامل في حديث ابن عمر فقد ذهب إليه الإمام أحمد كما في الشرح الكبير لكنه قد تفرد بها أحد تلاميذ سالم بن عبد الله ينظر حيض النفاذ. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن الخلاف في طلاق من تبين حملها خلاف لفظي لكن ترد عليه هذه المسألة والله أعلم. باب صريح الطلاق وكنايته. صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه كقول أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك لأن هذا اللفظ ما تصرف منه موضوع للطلاق بخصوصه فكان صريحا فيه كلفظ البيع. ذكر في بداية المكيد الفتح باب إذا قال فارقتك الاتفاق على أن لفظ الطلاق صريح فيه. ثم ذكر في الفتح ما روي عن عمر في قصة الرجل الذي قالته زوجته شبهني فقال في تشبيهه لا أنت خلية طالق. وأن عمر لم يحسبها شيئا وهذا على خلاف فيه لأن القرين تقتضي عدم إرادة الطلاق. فمتى أتى به بالصريح الطلاق أي إذا أتى بطلاق بلفظ الصريح طلقت وإن لم ينوي إذا كان يفهم معناه. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم حكى في الإنباء كما في الإغناء في مسائل الإجماع الفاسي وفي المغني والشرف الكبير أنه لا خلاف في ذلك. وقال من منذف الإجماع أجمع على أن جد الطلاق وهزله سواء. وقال المرداوي في الإنصاف قوله فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوي أما إذا نواه فلان إذا عف الوقوع، وأما إذا لم ينوي لصحيح ابن من المذهب ونص عليه إمام أحمد عليه عليه الأصحاب أنه يقع مطلقا، وعنه لا يقع إلا بنية أو قرينة أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه. وحكى في مراتب الإجماع الإجماع على وقوع الطلاق بلفظ الطلاق وما تصرف منه بالبائن والبتة والخلية والبريء إذا نوى بذلك طلقة الواحد السني. وذكر في ذلك المجتهد أن المالكية قالوا إن اقترن بلفظ الطلاق الصريح ما يدل على صدق دعواه في عدم إرادته الطلاق صدق بذلك أن تسأل المرأة أن يطلقها من وثاق فيه فيه وشبه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما من نوع الفتاوى أن الطلاق إذا جرى على لسان الزوج من غير قصد منه لم يلزمه شيء بالاتفاق، ولعله أراد فيما بينه أراد فيما فيما بينه وبين الله تعالى، لأن من يحتمل له القول يكتفي به من غير بنية إذا كان صريحا فيه كالبيع، وما عداه أي ما عدا لفظ طالق وما تصرف منه مما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق الخفية مثل سرحتك وفارقتك وسبتك وحبلك على غاربك واحتدي وخليتك وتركتك واحتزلي وأذهبي ولست لي بامرأة ونحو، أو تلفظ بأحد ألفاظ الكنايات الظاهرة كما سيأتي، ونوى بهذه الكناية تطليق زوجتي وقع طلقة واحد، وهذا مجمع عليه بين الصحابة والتابعين. انظر مجمع فتاوى ابن تيمية انظر فتح آخر باب إذا قال فارقتك، ولبعض الفقهاء تفصيل في بعض الألفاظ السابقة، وبعضهم يلحق سرحتك وفارقتك الصريح، والأغرب أن الصريح خاص بلفظ الطلاق وما تصرف منه، وبعضهم يرى أن انضمام قرينة إرادة الطلاق يلحقها بالصريح، والأقرب أن هذا لا يلحقها بالصريح لأن الزوج قد يورد أحد هذه الألفاظ لزوج آخر كان يريد تخويف أو هجر أو غير ذلك مما تحتمله اللفظة التي أوردها، ولا يريد الطلاق، وينظر الأوسط والتجريد وقوانين والشرح الكبير والإنصاف، لأن هذه الألفاظ لم تعرف إرادة الطلاق ولا اختصت به، فلم يقع بها الطلاق إلا أن يروي. وإذا طلق الزوج زوجته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فطلقها مشافاة عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت، لأن الطلاق يقع لأنه طلاق صريح. كذلك لو كتب للزوج بالطلاق عبر الفاكس أو عبر الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت أو عبر رسائل الجوال ونوى الطلاق، فإن الطلاق يقع لأن الكتابة تقوم عادة مقام قول الكاتب، ولأن وجود نية الطلاق يرفع احتمال إرادة غير الطلاق بالكتابة. نظر مسائل فقهية معاصرة للدكتور عبد الرحمن السند ومستجدات فقهية في قضايا الزوج والطلاق لأسامة الأشغر. فلو قيل له ألك امرأة فقال لا وهو ينوي الكذب لم تطلق، ألك امرأة فقال لا وهو ينوي الكذب لم يتطلق، لأن جواب هذا كناية تفتقر إلى نية الطلاق وهو لم ينوي فلم يقع. وقال لمن قال له ألك امرأة أطلقتها طلقت وإن أي ولو نوى الكذب، لأنه أتى بلفظ الطلاق الصريح الذي لا يحتمل غيره. وإن قال لامرأتي أنت خلية أو برية أو باير أو بت أو بت أو أو بتلت أو بتلة، هذه الكنايات الظاهرة قال بالشرح الممتع كل لفظ يحتمل الفراغ على وجه البينونة فهو كناية ظاهرة، ويلحق بها بعضهم أنت حرة وأنت الحرج. فإذا تلفظ بأحد هذه الكنايات وينوي بها طلاقها طلقت ثلاثة إلى أن ينوي دونها، فيقع ما ينواه واحد أو اثنتين، لأن الكنايات من النية كالصريح، ولأن كل لفظ هذه الألفاظ التي من الكنايات تحتمل طلقة واحدة وتحتمل أكثر، فيقع ما نواه من الطلاق والعدد. وقد اختلف فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ويكون السبب في اختلاف عن النظر في كل حادثة إلى نية الزوج، ويريد هذا ما رواه مسدد كما في المطالب بإسناد الحسن من رجل خطب امرأة فقالوا لا الآن لزوجها حتى تطلق ثلاثة، فقال أشهد إني طلقت ثلاثة، ولما دخل بالمرأة دعوا عليه الطلاق فقال ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها حتى عدى ثلاثة، فقالوا ما هذا أردنا، فسألوا عثمان رضي الله عنه فقال له نيته، فإذا كان هذا بشأن صريح الطلاق فكيف الكنايات؟ تظهر هذه الآثار في هذه المسألة في الموطأ ومصنف الدرزاق وسنن سعيد ومصنف بن أبي شيبة وما عدا هذا من كنايات الطلاق، وهي الكنايات الخفية يقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا إلا أن ينوي ثلاثا، إذا نوى ثلاثا وكان اللفظ يحتمل الثلاث وقع ثلاثا، أما إذا كان اللفظ تحتمل سوى طلقة واحدة كلفظ أنت واحدة فإنه لا يقع بها إلا طلقة واحدة، ولو نوى ثلاثا لأنها تحتمل غير الواحد، وإن خير امرأته أي قال لا أنت بالخيار، إن شئت أن تختاري البقاء زوجة لك لي فلك ذلك، وإن شئت أن تختاري الفراق فلك ذلك ونحو ذلك. قال المؤلف المونة ولفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوجة تفتقر إلى نية، فاختارت نفسها طلقت واحدة. نقل ابن استذكار عن ماشان وقال لا أعلم خلافا أنها لو طلقت نفسها قبل أن يفترقا من الميز أن الطلاق يقع عليها. ونقل عنه أيضا أنه قال ويجوز أن يقال لهذا إجماع، لما روى مسروق قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قال إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر عبد الله بن مسعود ما طرأ قال أراها واحدة وحق بها، قال عمر وأنا أرى ذلك. رواه سعيد البيهقي وسنده الصحيح، رواه الإمام مالك ومن طريق الإمام الشافعي مسدد كما في المطالع عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه بخلاف ذلك لم يثبت عنه. وقال الشرح الممتع وقيل إنه على حسب نيتي، لأن قوله أمرك بيدك توكيل والوكالة على حسب أمرك بيدك توكيل والوكالة على حسب نية الموكل، ولو قيل أنه يدين كغيرها من شبهاتها، وهذا القول له قوة لكن يظهر من القول الأول أقوى. وأن لم تختار أو اختارت زوجها لم يقع شيء، قالت عائشة قد خيرنا صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحكم مجمع عليه بأن عامة أهل العلم ينظر استذكار تفسير القرطبي للآية 28 من الأحزاب والفتح، وينظر ما صح من أثار الصحابة في الفقه، وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده قياسا على الإجابة والقبول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خيارها يستمر حتى يقتله الزوج، لقول صلى الله عليه وسلم عائشة لما خيرها لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، متفق عليه. وهذا هو الأقرب، ينظر الأوسط وتفسير القرطبي الآية 28 من الأحزاب وسورة الفتح والفتح. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو بيدها، أي لها تطلق نفسها، لأن ذلك توكيل لها بطلاق نفسها. ويستمر حق الزوج بالطلاق ما لم يفسخ الزوج حق هذا الحق الذي جعله لها، فيقول قد تراجعت عن ذلك أو كلمة تشبهه، يطأ هذه الزوجة لأن هذا الحق الذي جعله لها التوكيل والوكالة تنفصل بالقول والفعل الذي يدل على الإبطال، ولكن الجماع هنا ضرب بعض أهل العلم لأن في الجماع لا يعد فسخا من الزوج خيارا، لأنه قد يجامع مع عدم التراجع عن تقييد. وهذا هو الأقرب. باب تعليق الطلاق بالشروط. صفة تعليق الطلاق والأتاء بشرط بعد النكاح والملك. إذا علق الرجل طلاق زوجته على أمر كأن يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول إذا جاء شهر محرم فأنت طالق، وكذلك إذا عتق عبده على حصول شيء معين كأن يقول لم أصم ستة من شوال هذا العبد عبدي حر، أو يقول إذا جاء شهر رمضان فعبدي حر، فإن الزوجة وطلق والعبد يعتق عند حصولها وجود هذا الشيء الذي علق الطلاق والعتق عليه، لأنه تلفظ بلفظ صريح بوقوع الطلاق والعتق، فيحكم لو لم يعلق على شرط. وهذا بعض أهل العلم ثبت هذا القول عن جماعة من التابعين وعن بعض متقدم الفقهاء من المذاهب الأربعة من بعض أهل الظاهر، وقال به شيخ إسلام تيمة الميدة من القيم وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن تيمين، فقد ثبت القول بعدم عتق الرقيع أن حصول ما علق عتقه عليه على عائشة وأم سلمة وحفص رقيع عبد الله بن عمر بن عباس عند الدارقطني، والبيهقي بإسنادين صحيحين عن بكر بن المزني على أبي رافع به في قصة المولاة التي قال كل مملوك لها حر وكل مال لها بسبيل الله، وهي يهودية أو نصرانية لن تفرق بين مملوكها أبي رافع وبين امرأته، فأفتوها بأن تكفر عن يمين أن تخلي بين مملوكها وبين امرأته، فاحتبروا قولها يمينا ولم يلزموها بعتق رقيقها ولا بالصدقة بمالها. وسنده الصحيح والتوسع في تقرير الأثار والأقوال الصابية من الصردية ومن مال فتاوى جامع الفقه وجامع أحكام النساء إلى عدم وقوع الطلاق وعدم عتق الرقيق في حال ما إذا قصد بهذا التعليق الحلف. أما إذا قصد يقع الطلاق وعتق العبد وكان يختار ذلك عند وقوع من علق الطلاق ولا يجب عليه، فإن الطلاق يقع والعبد يعتق عند عامة السلف الخلف. ينظر بمجموع الفتاوى وذهب أحد أصحاب الإمام الشافعي وبعض أهل الظاهر لأن هذا الشرط لاغي، فإن قصد حظا لنفسه أو لغيره أو قصد منعا لنفسه أو لغيره أو قصد تصدير خبر أو تكذيب ونحو ذلك كان يكره وقوع الطلاق والعتق عند حدوث ما علق عليه، لأن تعليق الطلاق أو العتق أو غيره على الشرط على الوجه السابق هو في حقيقة نوع من أنواع الأيمان. قال الشيخ الإسلام تيمية كأن من الفتاوى في اليمين التي يفسد بها الحظ أو المنع أو التصديق أو التكذيب التزام عند المخالفة ما يكره وقوعه سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء يبين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم، فإن كون الكلام يمينا مثل كونه أمرا أو نايا وخبرا، وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس العرب وغيرهم، إنما تتنوع اللغات في الألفاظ لا في المعاني، بل ما كان معنى يمينا أو أمرا أو نهيا عند العجم وكذلك معناه يمينا أو أمرا أو نهيا عند العرب، وهذا أيضا يمين الصحابة رضوان الله عليهم، هو يمين في العرف العام ويمين عند الفقهاء كلهم. فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منه فليكفر عن يمين ليأتي الذي هو خير رواه مسلم. صحيح مسلم من حديث أبو هريرة، ولو شاهد من أحمد من حديث جابر بن سمرة من البخاري، ومسلم من حديث جابر بن سمرة، ولو شاهد بن سمرة، ولو شاهد آخر من حديث عدي بن ثابت عند مسلم. فلا يجب عند حصول من علق الطلاق عليه سوى كفارة يمين، فلا يجب عند حصول من علق الطلاق عليه سوى كفارة يمين، لأنه يمين كما سبق، ولفتها جمع من الصحابة رضي الله عنه بأن الرقيق لا يعتق، وأن المال لا تجب الصدقة به إذا علق على شرط عند وقوع ما علق عليه. ثم تخريج قريب القياس هنا قياس أولوي، فإذا لم يقع العتق ولم تجب الصدقة بالمال في حال تعليقهم على شرط ما نوم محبوبان لله تعالى، فمن باب أولى أن لا يقع الطلاق المعلق الذي جله مكروها لله تعالى. والسبب في أول هذا الباب بيان حكم الطلاق. وأيضا ثبت عن عمر عند أبي داود والبيهقي عن عائشة عند مالك بإسنادين صحيحين لما قالا في حق من قال: مالي في رتاج الكعبة، كفر عن يمينك، كفر عن يمينك وليدين لا تريني شاهد عند البيهقي من طريق مجاهد عنهما في المسألة حديثه مرفوع وثار موقوفة. وعد هذه الأدلة تنظر من سنة الدرزابة من قال: مالي في سبيل الله، والبابين بعده سنن أبو داود، وكتاب الإمام باب اليمين في قطيعة الرحم، وباب في من نذر أن يتصدق من ماله، وباب من نذر نذرا لا يطيقه، وسر البيهقي كتاب الإيمان، باب من جعل شيء من ماله صدق، والباب الذي يليه مجموع الفتاوى وتلخيص وتنظر المرايا المذكور في تقرير أثر الصحابة السابق من سرد عدم عتق العبد الذي علق عتقه على شرطه، ويقدر التعليق الآتي: فيقاس عليهم الطلاق، وهذا هو الأقرب، إيقاس التعليق إذا كان بهذا الوجه، وأيضا على التحريم طالب الشرح الممتع إذا كلامه على هذه المسألة إذا علق طلاقة تهديدا فإنها لا تطلق، لأن هذا يراد به اليمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله عز وجل جعل التحريم يمينا لأن المحرم شبيه المنع أو الامتناع من الشيء، فيدل هذا على أن ما قصد به الامتناع، وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين. انتهى كلامه مختصر مع تصرف اليسير. ولا يصح قبله فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال عن أمة مملوكة إن ملكتها فهي حرة، تزوجها وملكها أي ملك الأمة، لم تطلق المرأة ولم تعتق الأمة، لما ثبت عن الإنسان أنه قال: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك. سواء تقريب أول الطلاق المسألة 28 بعد 100 بعد 2000. وأدوات الشرط التي يقع الطلاق أو العتق لوجود شرط عين تعليقه هي 6، وهي إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما، وليس فيها يقتضي التكرار إلا كلما وكلها إذا كانت مثبتة، أي لم يأتي بعدها نفي ثبت حكمها عند وجود شرطها. إذا قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت وإن حل شرطه، ولا يقع الطلاق لو قامت مرة أخرى، لأن إن الشرطية ومثلها بقية وأدوات الشرط السابع عدا كلما لا تقتضي التكرار لغة. إن قال: كلما قمت فأنت طالق، طلقت كلما قامت، لأن اللفظ كلما يقتضي التكرار لغة، وهذا لا خلاف فيه. انظر المغني والشرح الكبير والإصابة. إن كانت أداة الشرط إن نافية، أي إذا كان بعدها نفي كقوله: لم تؤلم وطلقه فأنت طالق، كانت على التراخي إن لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، فلا يقع الطلاق إلا في آخر حياة أحدهما، فإذا مات الأول منهما وقع الطلاق، وهذا لا خلاف فيه. فإن عامة أهل العلم قال في المغنى والعدة لا نعرف في هذا خلافا، وقال في الإنصاب وعنه يحنس بعزمه على الترك جزم به في الروضة. لأن هذه جملة المنفية تقتضي التراخي، لكن النوى وقتا معينا كقول إلا مطلي، وهو يقصد هذا اليوم الذي هو فيه فأنت طالب، فإنها تطلق في آخر هذا اليوم الذي حدده، إذا غرب الشمس هذا اليوم المطلقة طلقت، لأن هذا هو ما نواه. وسائل الأدوات على الفور إذا كانت منفية العدى إن كما سبق، فإذا قال: متى لم أطلقه فأنت طالب، والمطلقة فطلقت في الحال، لأن متى على الفور إن كانت منفية كما سبق، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثة ولم يطلقها طلقت ثلاثة إن كانت مفعولا بها، أن كلما تقتضي التكرار فتقتضيها هنا تكرار الطلاق وتكرار الصفة والصفة عدم تطليقه، لا فتقع طلقة ثم تتبع طلقة أخرى ثم تتبع طلقة ثالثة ثم تتبع طلقة ثالثة. أما إذا كانت الزوجة لم يدخل بها زوجها بعد فإنها تبين بأول طلقة تقع، لأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة كما سيأتي بأول الباب، فلا يقع عليها طلقة أخرى بعد ذلك. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدين طلقت الأول وبانت بالثاني لانقطاع عدتها به، لأن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل ولم تطلق لأن أصبحت بعد ولادته باينا لا يقع عليها الطلاق. وإن قال أحق فأنت طالق طلقت بأول حيض لأن الصفة وجدت، ولهذا يحكم لها بحكم الحيض بالمنع من الصلاة والصيام والوضوء. فإن تبين أنه ليس لحيض كان يكون استحاضة لم تطلق لأن تبينا أن الصفة لم توجد، فإن قالت قد حط فكذبها طلقت، لأنه يقبل قولها في حق نفسها لقوله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وإن قال قد حط فكذبته طلقت بإقراره لأنه أقر بما يوجد طلاقها، فأشبهه ولو قال طلقتك، وإن قال إن حط فأنت وضرتك طالقتان، فقال قد حط فكذبها طلقت دون ضرتها، لأن قولها مقبول في حق نفسها، أما ضرتها فلا تطلق إلا أن تقوم ببينة على ذلك. باب ما يختلف به على الطلاق وغيره. المرأة إن لم يدخل بها تبينها الطلقة بالإجماع، انظر إشراف المحل من مسألة الثامنة والسابعة سمنون بعد 900 بداية المجتهد المغني وشرح الزركشي، لأنه لا عدة عليها، وهذا مجمع عليكم وسيأتي هو باب العدة إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تحتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا جميلا. والمرأة إذا كانت غير مدخول بها تحرمها الثلاثة من الحر حكى في الإجماع والمحلة المسألة 87 بعد 600 الألف وبداية المجتهد المغني والإجماع لأن الحر تبين منه زوجته، والمراد الحر بثلاثة طلقات وتحرمها الاثنتان من العبد إذا وقعت بمجموعة من قول أنت طالق ثلاثة وأنت طالق وطالق وطالق، لما سوى ذكره في أول كتاب الطلاق انظر المسائل إلى 32 بعد 200 بعد 2000 والرابع 30 بعد 100 بعد 2000، ولأنه أوقع في هذه الطلقات عليه وهي في عصمته بتقع كما الأوقاع إلى المدخول بها، وإن أوقع الطلاق على غير المدخول بها مرتبا فقول أنت طالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، أشبه هذه لم يقع بها إلا واحدة لأن ما بعد الطلقة الأولى وقع على المرأة وهي ليست في عصمته لم يقع عليها الطلاق كبغية رسالة أجنبيات، فلو كان مدخولا بها فوقع عليها الطلاق مرتبا كما في الأمثلة الثانية وقع به جميعا ما أوقعه، لأن الطلقة الأولى لا تبين وتأتي الطلقة الثانية بتصادم محل النكاح حيث أن هذه المرأة لا تزال بعصمة هذا الرجل ما دامت لم تخرج من العدة فتقع عليها، وشك في الطلاق وشك هل طلق زوجته أم لا، أو شك في عدده بأن تيقن من وجود الطلاق، لكن شك هل طلق زوجته طلقة واحدة وأكثر فإنه يبني على اليقين بأن يحسن من الطلاق ما يجني بوقوعه ويطرح ما شك فيه منه أن ما شك في وقوعه لم يثبت الأصل عدمه فلا يحتسب، أو شك في الرضاع بأن شك مثلا هل رضعت زوجته من أمه أم لا، أو شك في عدده بأن تيقن من وجود الرضاع لكن شك هل بلغ عدد الرضاعات القدر الذي يحرم زوجته عليه مثلا أم لا، بنى على اليقين بأن يحسن من الرضاع ما هو جاز من وجوده ويطرح ما شك فيه ما لم منه لما سبق في المسألة الماضية. فقال النساء إحداكن طالق ولم ينوي واحد بعين خرجت بالقرعة لأن حق البقاء مع الزوج واحدة منهن غير معينة، وجد تعيين بالقرعة كالحرية في العبيد يعتقهم في مرض موته ولم يخرج جميعا بمفتوس. قال في الشرح الممتع ويكون الإقراء يعني يكتب على ورقة طالب والورقة الأخرى ليس فيها طالب وتحت كل واحدة منهن ورقة التي تأخذ الورقة التي فيها الطلاق تطلق. فإن طلق جزء من امرأته مشاعا كربعها أو نصفها أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها، لأن الطلاق لا يتباعد، فإذا وجد في جزء من الإنسان سرى إليه كله إلا الظهر والسن والشعر والغيق والدم ونحوه. هذا كله يرجع إلى التفصيلات يعني قد لا تقع ذاته قد تسوى عدد الإمام الرضا يوسعون عدد الإمام الرضا لا إحدى الكلام عند الكلام الرضا مجاهد قال إلا الظهر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه كالحليب، فإنه إذا وقع الطلاق على واحد من هذه الأشياء لا تطلق الزوجة به، لأن كل واحد من هذه الأشياء ينفصل عنها في حال السلامة يزول عن الأدمية عادة ويأتي غيره، فلم تطلق بشيء منها كالحمل. مثال يعني طلق زوجة أو طلق زوجة أو شعر أدم في حاجات تنفصل. ذكر صاحب الشرح الكبير وصاحب الود أنه ما لا يعلمان في الدمع من العرق والريخ والحمل اختلافا، وذكر ابن صاحب أن صاحب الانتصار فصل في ذلك، وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو طلقها أقل من هذا كربع تطليقة طلقت واحدة، أن الطلقة لا تتباعد وهذا مجمع عليه بين عند لأن الطلقة لا تتباعد وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال ابن المنذر في الإشراف أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطليقة واحد، وذكر أبو عبيد أنه قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق، وذكر بشرح الكبير أن هذا قول عامة أهل العلم إلا داود وقال بن صاد بلا خلاف أعلمه. باب الرجعة إعادة مطلقة الرجعة إعادة مطلقة غير باين في عدتها إلى ما كانت عليه بغير عقد، وشرع الله تعالى الطلاق الرجعي لحكم ومصالح كثيرة، ومن أهم أن يكون بالزوج متسع من الوقت كي يتأمل في أمر هذا الطلاق الذي يقدم عليه، فقد يظهر له بعد وقعه له وبعد إحساسه بالانطلاق هذه الزوجة وبعد شعوره بخطر بعد أولاده عن أمه، بخطر بعد أولاده عن أمه أو بعدهم عنه إن كان حصل بينهم أولاد، أنه قد تعجل أو أخطأ بإقدام على الطلاق أو يظهر له ظهورا جليا بعد وقعه لهذا الطلاق وبعد تأمله واستخارته واستشارته أن الإنفاس المترتب على الفراق لها أكبر من الإنفاس المترتب على استمرار الزواج بها، وقد طرت زوجها وتحس بعد وقوع الطلاق عليها بعظم ضرر تندم على ما قد يكون صدر منها من سوء خلق وعدم تحمل المشاكل الزوجية وعدم تحمل الأعباء، قد يكون الزوج لم يتحمل بقائها عنده إلا إذا تحملتها، وسترضي الزوجة زوجها كان حصل منها خطأ تطريدا وتعده بما يرغبه بمراجعتها، ولم يشمل الأسرة كاملا كان حصل بينهم أولاد، فقد يؤدي ذلك كله بعض إلى مراجعة الزوج زوجته قبل خروجها من العدة، ويكون في ذلك درس عظيم لكل منهما وعلى الأقل المقت منهما، يؤدي بإذن الله تعالى أن تكون الحياة الزوجية بينهما في المستقبل على أحسن حال. في الحكيم جل وعلا شرع الطلاق الرجعي وشرع الرجعة ما دامت الزوجة في العدة شريطا، يكون الزوج مريدا بهذه الرجعة للإصلاح. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ومفهوم هذه الآية أنه إذا كان الزوج لا يريد الرجعة للإصلاح إنما يريد إرغاب الزوج لتخالعه أو لعداوة في نفسه لها أو لغير ذلك من الرجعة حينئذ تكون محرمة، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال في أضواء البيان في الرجعة يقصد الإضرار الإحرام إجماعا كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله ولا تمسكوهن ضرارا الآية، وصح رجعته حينئذ باعتبارها ظاهر الأمر، فلو صرح للحاكم أنه ارتجع بقصد الضرر لأطل رجعته، وقال القرطبي في تفسيره عند كلام على المراية الإضرار من فعل ذلك والرجعة صحيحة من ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه، خالفها في روح المعاني، فقال ليس المراد من التعليل اشتراط الجواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده ذلك، لا تجوز الإجماع على جواز الطلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كان الإصلاح لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بالمعروف وطلق إذا ففي رحيم الروايات، وقال القرآن يدل على أنه لا يملك أنه لو أوقع لم يقع كما لو طلق البائن، وقال أن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض، وإذا طلق الحر امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاثة وطلق العبد زوجته أقل من اثنتين فلو رجعت ما دامت في العدة، لقول تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهذا مجمع عليه. انظر إشراف ذات المتأثر سير قرطبة المغني وشرح الكبير وشرح الزركشي و رجع أن يقول رجلين من المسلمين أشهد أنني قد رجحت زوجتي أو يرجع أنه يغير زوجتي وأنه يفجع أن الصداق وأمكن يفجع إليه معدين ويعجيه أنه طلقه فلما يريد أن يراجع نفس السيد إليه عدينه بعد ذلك أنه راجع ويطلقها بسعيده. ورجع أن يقول رجلين المسلمين أشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو يقول لهما أشهدا أنني قد رددتها أو يقول لهما أشهدا أنني قد أمسكتها، لأن هذه الألفاظ الثلاثة وردت في ذلك في القرآن والسنة. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن، وقال جل وعلا فامسكوهن بمعروف، وفي حديث ابن عمر السابق الطلاق مرها فليراجعها، فهي صريحة فيه. وقد أجمع عامة أهل العلم على استحباب الإشهاد على الرجعة، انظر الأوسط والمغني وشرف الكبير. والرجعة تصح وتلزم من غير ولي ولا صدار يزيده، فلا يجب على الزوج أن يعطي الزوجة مالا إن رجعه لها للآية الصادقة، وهذا مجمع عليه. انظر الأوسط والمغني وشرف الكبير. ولا يشترط في صحة الرجعة رضاها، فللزوج الحق في رجعتها ما دامت العدة ولو كانت غير راغبة في رجعتها لا للآية السابقة، وهذا مجمع عليه. انظر الأوسط المحلى والمسألة 87 بعد 900,000 والمغني والشرح الكبير. وإن وطاء كانت رجعة لأن الطلاق سبب لزوال الزوجية، يعني لو ما جاب شهود ولا جاب راجعها ولا جاب رجعها ولا جاب كذا ثم ولد مع الحالة دي يقول رجعت. ومع خيار فتصرف بالوطي يمنع استمرار الطلاق كوطي بائع الأمة في مدة الخيار. وذهب بعض أهل العلم أن الوطى لا يكون رجعة إلا إذا نواه، لأن الرجعة حقيقتها إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، هذا لا يحصل بغير قصد من الزوج له، وهذا هو الأقرب. ينظر فتاوى الكبرى ونيل الأوطار السيل الجرار والمختارات الجلية. أما يعني من حيث الحكم الناس يقولون يعني فالرجعية الزوجة الحق الطلاق والظهار لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن، فسمى الله تعالى المطلق بعلا والبعل الزوج، ولها التزيين لزوجها والتشرف له أي تتعرض له وتريه نفسها لعله يرغب في رجعتها، لأنها في حكم الزوج يعني زوج لما سبق. حكم المنذ في آخر باب الإحداث في كتاب الإجماع على هذا، ولكن يظهر أن في المسألة خلافا ينظر في ذات المجتهد الشرف الكبير والإنصاف، ولو وطى والخلوة والسفر بها لأنها في حكم الزوجة لما سبق ذكره قريبا، وإذا ارتجع عادة على ما بقي من طلاقها سواء راجع قبل خروجها من العدة أو بعد خروجها منها بعقد جديد، وهذا مجمع عليه. ينظر الأوسط وقال في المغني بغير خلاف، وقال في شرح الكبير والعدة بغير خلاف علمناه. أيوة لما يقول مختلف بغير خلاف علمناه أو بغير خلاف نعلمه، لا فإن عشان لو جاء خلاف يقول كلامه ده ما قطع وجاء ما عرف يا خلاف، لكن لو قال لا ما عرف هذا اليوم لأن في هذه الألفاظ فيها تحديد. ولترك حتى بانت ثم ركحت زوجا غيره ثم بانت منه أي طلقها الزوج الثاني وبانت منه وهي الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها، إذا كانت طلقها في المرة الأولى واحدة يكون بقى لها طلقتان، وإذا كانت طلقها اثنتين يكون بقي لها طلقة واحدة. ثبوت ذلك عن عمر وأبي بن كعب بن عمران بن حصين، وهذا قول عمر الإمام مالك والإمام الشافعي المسند وغيرهم بإسناد الصحيح، ورواه عن أبي سعيد والبيهقي بإسنادين وهو صحيح بن نعمة، ورواه عن عمران عبد الرزاق السعيد بن أبي شيبة بإسناد بعضها صحيح، ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر وعلي وأبو هريرة وأبي، لكن بعض متن الأثر وجده بعض الرواة في كتابه غيره لكن في كتابي وهذا هو قول الجمهور ذا بعض أهل العلم ثابت عن ابن عمر وابن عباس مراجعة تخريج الصائغ إلى أنها تعود إليه بطلاق جديد. وأقوى أدلة هذا القول أن وطأ الثاني يهدم الثلاثة بالإجماع، كما قال ابن منذر في الإشراف فهو أولى أن يهدم الواحد والاثنتين، وهذا قول له قوة ورجحه الشوكان في سيل الجرار، وذكر له دليلا آخر له قوة لكن يضعفه الإجماع المذكور في المسألة السابقة، وذكر القدور في التجريد أدلة أخرى وأدلة أقوال في المسألة تغرب من التكافؤ، وما أشار إلى ذلك الحافظ ابن القيم في زاد المعاد، لكن قد يترجح القول الأول بين قول الأكابر والصحابة كما قال ابن منذر في الأوسط وابن عبد البر في التذكار وابن تيمة كما من مجموع الفتاوى، وقد رجح الشبان فقهاء الحنفية القول الأول الذي هو قول مشايخ الصحابة الكبير، ورجح الشيوخ من فقهاء الحنفية ما رجحه الشبان الصحابة، وهو القول الثاني كما قال السرخسي المبسوط، ولولا هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر في المسألة السابقة كانت ترجيح القول الثاني وجه ووجه، والعلم عند الله تعالى. وإذا اختلفا في انقضاء عدتها في القول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكن إذا ادعت من ذلك ممكنا أن تكون مما يحضن فتدعي مما يحضن فتدعي أنها حقري من العدة في شهرين، وينكر ذلك الزوج فيقول مثلا إنك لم تخرجي من العدة إلا بعد أن راجحتك بشهر الثالث، ويأخذ بقول مرض، وإن أراد الزوج أن تحلب الزوج على الصدقة ودعواه فله ذلك، يقول تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه كشهود لما حرم عليهن كتمانه كشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منهم. أما إذا ادعت الزوجة انتهاء عدتها في مدة لا يمكن انتهاؤها فيها كأن تدعي انتهاء عدتها في 20 يوما ولم يقبل قول أنها تدعي ما لا يمكن وقوعه، سبق في بعض الحيض المسألة الثانية 90 بعد 100 والرابع 90 بعد 100 بيان أقل الحيض وأقل الطورة أقل مدته يمكن انتهاء عدتها فيها. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجع في عدتها فانكرته وقول قولها، لأنه ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه والأصل عدم وجود هذه الرجعة، وأن هذه الرجعة قد بانت منه فيقبل قول من قيد الأصل وهو الزوجة وهذا مجمع عليه ينظر الإجماع والأوسط وتفسير القرطبي الشرح الكبير ونصاف العدة. إن كانت له بينة تثبت أن راجعها في وقت العدة حكم له بها فتكون زوجة له لقول صلى الله عليه وسلم البين على المدعي، وقد أخذ من حديث أبو هريرة وسنده الزوجي وهو ضعيف، والشاهد من حديثه من عمر حديث ابن عمر عند ابن حبان والداروطني بلفظ المدعي عليه أولى باليمين إلا أن تكون بينة، ولو شاهد عند مسلم من حديث وائل أن صلى الله عليه وسلم قال للمدعي لك بينة قال لا قال فلك يمينه، ولو شاهد ثالث عند البخاري ومسلم من حديث الأشعث بن قيس بنحو حديث وائل، ولو شاهد رابع ورواية لحديث سالم بن الخزام عند البخاري بنحو حديث وائل، وذكر لها الحافظ في الفتح باب الاختصار شاهدين آخرين عند أبي داود والنسائي وصح أحدهما حديث أبي هريرة صحيح بهذه الشواهد، ولو شواهد أخرى بعضها شديد الضحك من الترمذي ومن المنيع كمن المطالب العالية والدارقطني والبيهقي وغيره، من ينظر فتح الشهادات باب اليمين على المدعي عليه والتلخيص والإرواء والهداية بتخريج البداية، ويؤيد هذا الحديث إجماع أهل العلم على ما دل عليه في حال ما إذا كانت العين في يد المدعي عليه ولم يكن لدى المدعي عليه بين، ينظر بداية المجتهد ومنوع العتاوة والإنصاب وينظر الإقناع للفاسد. فإن كانت قد تزوجت من زوج آخر ردت إليه أي ترد إلى زوجها الأول الذي أحضر بينة تثبت أو رايع هذه الزوجة التي طلقها في عدتها سواء كان دخل بها الزوجة الثانية أو لم يدخل بها لأنها زوجته فترد إليه كما لم تتزوج. قال بداية المتابعة ذكري لخلاف الإمام مالك وغيره، وحجة الفريق الأول أن العلماء قد أجمع على أن الرجعة الصحيحة وأن لم تعلم به المرأة، فدليل أنه قد أجمع على أن الأول لا حق بها قبل أن تتزوج، إذا كانت الرجعة الصحيحة كانت زواج الثاني فاسد لأن نكاح الغير لا تأثير له، قال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول والأظهر إن شاء الله. ويشهد هذا ما خرج الترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. باب العدة. العدة انتظار محدود يلزم المرأة عند الزوال النكاح المتأكد بالدخول أو الخلوة أو الموت. انظر فتح القدير لمن همام وبداية الصناعي والفتح والبدر التمام والشرح الممتع. العدة حكم عظيم من أهم التيقن من خلود رحم المرأة من الحمل للزوجة الأول إعطاء الزوجة المطلق فسحة لإرادة نفسه فيما أقدم عليه من الطلاق. قد أطال الحافظ القيم في زاد معاه في ذكر خلاف الحكمة من عدة المطلق ورجح أنه لحق الزوج يتمكن من مراجعة إذا رأى ذلك وأجاب عن الاحتراز على ذلك وجوب العدة على المطلقة الباين الباين لأن عدتها جعلت حريما حريما للنكاح حريما للنكاح الذي له خطر وشان وعقوبة للزوج الذي طلقها ثلاث ولا ترجع إليه للتزوج وطلقت إلا بعد فترة طويلة وينظر مجموع الفتاة والشرح النوت وآخر العدة كما سوى بيان مفصل في أول الباب السابق ليكون حريما للنكاح الذي له خطر وشان يكون فاصل بين النكاح الأول والنكاح الثاني عند وجوده ولا يتصل النكاحان وبحكم العدة والإحداد حق المتوفى عنها زوجة أيضا رعاية حق الزوج المتوفى وإظهار الحزن على فراقه وعظم مصيبة الموت بهذا الإحداد المشروع الذي انتبهت عنه أنصار الجاهلية انظر علامة وقيل أمثلة من شبه نفاة القياس فصل التبرير بالعدة والبوافق القياس بداية الصناعي والهدابة من فتح مع فتح القديم شرح العناية فصل الحداد وقال حافظ كذب تسيل الآية 34 مع المتين من بغض ذكر سعيد بن سيبة والعالي وغيره أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 احتمال الشمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا من حديث المسعود الذي في الصحيحين وغيره أن خلط أحدهم مهمة في المطمئن 40 يوما نطفة ما يكون على غير ذلك ما يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فهذه 3 أربعينات ب4 أشهر من احتياط ب10 بعدها لما قد تنقص بعض المشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ويظهر قول سعيد بن العالي بتفسير ابن جرير قال في شرح الممتع كانت 4 لأنها 3/3 الحول و10/3 الشهر وجاء في الحديث 1/3 والثلث كثير وكانت النساء يبقين في الجاهلية في أكره بيتي ولا تنظف نفسها ولا تغتسل سنة كامل هذا غيد من صيد ونطط من بحر من حكم هذا التشريع الذي أوجبه أحكم الحاكمين ولا عد على من فارقها الزوجة بالطلاق من حياته قبل المسيس والخلوة بأن لا يختلي بها في مكان محال يتمكن فيه الجماعة لقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا مجمع عليه ينظر مراتب الإجماع بداية المجتهد الشرح الكبير والإنصاف وإعلام الموقعين تفسير كثير الآية التازة ورضون من سورة الأحزاب وقوانين الفقه وخال الشيخ سامي التيمية كما من المعرفة الفتاوى لو مسى مسيسا خاليا من غير شهوة الميت في عدة ولا يستغل به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء بخلاف ما لو مس المرأة بشهوة ولم يخلو بها ولم يطاب استقرار المهر بذلك النزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره ومن خلا لزوجته ولم يصبها من غير مانع فصحيح وجوب العدة عليها ووجوب المهر لها وهو قول الجمهور وحكى إجماع الصحابة أما إذا كان هناك ما يمنع من الوطء فالصحيح أنها لا تجب العدة ولا المهر لأن الخلوة يقيم المقام المسيس لأنها مظنة والمانع لا تتحقق المظنة ينظر المطني الشافع الكبير وأجمع أهل العلم على وجوب العدة على من طلق زوجها بعد جماع لا سوى طلق واحد أو اثنتين أو الثلاث ينظر مراتب الإجماع والمغني والشرح الكبير والقوانين الفقهية والمحتدات ينقسمن 4 أقسام إحداهن أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن سواء كان مطلقا متوفى عنها وهذا مجمع عليه في شأن الجميع الحوامل سواء متوفى عنها فقد كان فيه خلاف عن بعض الصحابة فقد ثبت عن علي وابن عباس أنها قالت تحتدها بعد الأجلين ثم أجمع الفقهاء ذلك بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم حديث السبيعي اعتبطبه عليه وإن كان حكى عن إصحاق وابن يعلى الحنبلي أنها لا تخرج من العدة حتى تغتسل من النفاس ينظر تفسير ابن جرير الآية 4 عن سورة الطلاق والأوسط الإشراف وشرح من المطال وتفسير القرطبي والفكار وإذاة المجتهد وإكمال المعلم والإقناع للفاسي والمغني والشرح الكبير والإنصاف وزاد المسيح وزاد المعاد وتفسير من كثير الآية 4 من سورة الطلاق وإعلام الموقعين وفتح ورسالة أحكام الإحداد لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن ولو كانت حاملة بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضاع الثاني منهما للآية السابقة فالحمل يشمل جميع ما يتضمن من الولد وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم حيث لم يقال في ذلك سواء بالضلالة والحسن وعكرم وأحمد في رواية عنه احتج لها القاضي والأزدي من أصحابه ينظر مصنف من أبي شيبة والأوسط والإشراف والمغني والشرح الكبير والإنصاف والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان وهو ما تم له 80 يوما لأنه حمل فيدخل في عموم الآية السابقة. وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم. ذكر الإمام أحمد بن المنذر في الأوسط والإشراف أن انقضاء العدة لذلك لا خلاف فيه، وحكى غيرهم الإجماع على ذلك وعلى صيرورة الأمة به أم ولد. وقال في المغني والشرح الكبير عن المعتد إذا وضعت علقة لا نعلم في هذا مخالف إلا الحسن في النوع قال تعلم أنها حملة انقضت بالعدة. ولم أقف على قول الحسن هذا مسند. وذكر بالإنصار أن الإمام أحمد قال في رواية عنه لا تنقض العدة بالمضغة وصارت به الأمة أم ولد وينظر رسالة أحكام الإحداث وسبب في النفاس المسألة التاسع عشر بعد المئتين. الثاني من المعتدات التي توفى أزواجهن وهن غير حوامل فأولا يعدتهن أن يتربص بأنفسهن 14 و10، وهذه العدة مجمع عليها سواء توفي الزوج قبل الدخول أو بعده. ينظر الأوسط مراتب الإجماع والتذكار والموفي وبداية المتين بإكمال المعلم والشرف الكبير. وزاد المعاد تسير بكثير الآية الرابعة 30 بعد المتين من البقرة. وذكر أن المنذر في الإشراف أن الأوزاعي يرى أن العدة في الأيام العشر الأخيرة خاصة بالليل دون النهار عند المالكية إذا كان مدخولا بها وهي مما تحيض فلا بد من حيضة في أثناء هذه المدة إذا لم يكن من عادتها تأخر الحيض عنها فترة طويلة كما في الإشراف القاضي والقوانين بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 ولما على النصف من ذلك وتكون عدة المتوفى عنها زوجا منهن 2 و5 أيام. هذا قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة رضي الله عنه على أن عدة الأمة المطلقة على نصف من عدة الحرة وكذلك الوفاة. سيأتي الكلام على عدة الأمة المطلقة قريبا إن شاء الله تعالى. وخالف في هذه المسألة ابن سيرين وقد علق قول بذلك على عدم وجود سنة تتبع وسيأتي بعد مسألتين توجيه الحافظ ابن القيم بقوله يروى أن أبي شيبة الخلاف في ذلك عن مكحول بإسناد حسن ورجح بعض الظاهرية وبعض المتأخرين كالصنعاني وهو قول له وجه مما يأتي بعدة الأمة الصغيرة واليائسة. وسيأتي بباب استبراء الإيماء في المسألة 41 بعد 200 و2000 وحافظ ابن المنذر في الأوسط والإجماع والإشراف والإجماع على القول بقول بلا تنصيفه سوى ما ذكر من سيرين. وقال بنحو قول عبد البر في الاستنكار ثم قال وتعلقت بقول ابن سيرين طيب وتعلقت بقول ابن سيرين طيب يعني الظاهر شذت ولم يعري الفقهاء عليها. وقال الامام الشافعي لام عده الامه لا معنى مخالفا ما حفظت عنه من اهل العلم في ان عده الامه نصف عده الحره فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حامل. وقال حافظ القيم ايضا في زاد المعاد اذا تاملت صياغ الايات التي بها ذكر العدد وجدتها لا تتناول الإيماء ثم ذكر هذه الآيات وبين وجه عدم دخول الإيماء فيه ثم قال فهذا في العدة الأصلية وأما عدة الأشهر وفرع وبدل وأما عدة وضع الحمل فستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التابعون وعمل بها المسلمون وهم حظ الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيب الحج عليها. ولا يعرف الصحابة المخالف بذلك وهم فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أولى من فهم من شد عنهم المتأخرين. وينظر الشرح الكبير وتفسير من كثير الآية 34 بعد 200 من البقرة. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية. ومن الأحكام التي اختصت بها عدة الوفاء أنما قبل المسيس والجماع وبعده سواء وهذا مجمع عليه لعموم الآية السابقة. ننظر المرأة المذكورة في قبل تعليق واحد أن الآية تطلع العام وقد خصصتها آية الأحزاب المذكورة في أول هذا الباب ولم يورد ما يخصصها كما في المطلقة. الثالث ما أقسام اعتداد المطلقات من ذوات الأقراء أي النساء التي يأتين الحيض وعدتهن أي يتربصن بأنفسهن 3 قرون وهذا مجمع عليه. إنه بذات المنتهى لأجمال المعلم من تفسير القرطي والمغني والشرح الكبير مجمع الفتاوى ذكر في ذات المعاد أن من اللبان القرطي من اللبان الفرضي المتوفى سنة 2400 للهجرة قال في شأن المطلقة 3 تستبرأ بحيضة ويصل الإجماع الصادر خلافه إذا لم يقل في ذلك خلافا أحد من السلف. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون أو الإقراء في الحيض كما قال لكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا القول عند عبد الرزاق وسعيد بن شيبة والطحاوي الشرح والبيهقي عن عمر وعلي بن مسعود وأبي موسى بن عباس وروى البيهقي والطبري عن التابعي الجليل عمرو بن دينار وقال الإقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأما قول ابن عمر فإنما أخذه عن زيد بن ثابت السبن عند مالك والشافعي المسندي وأيوة عن عائشة وزيد بن ثابت بن عمر ما يدل على أنهم يرون أن الإقراء لطهار. لكن روى الطحاوي بإسناد صحيح رجال رجال الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قال إن كان أي الزوج عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد طلقتين اعتدت عدة الحرة ثلاثة حيض. روى مالك بإسناد صحيح بن عمر أنه قال عدت الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاثة حيض. وهذا يوهن رواية السابع عنهما وبهذا يظهر الاختلاف في هذه المسألة لم يثبت عن الصحابي. سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من نظر التحجيل وعدة الأمة التي تحيض تطلقها زوجها حيضتان لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة سبق ذلك ما ثبت عن عمر في ذلك بباب المحرمات في النكاح من مسألة 73 بعد 900 ألف. وروى هذا القول عنه أيضا عبد الرزاق بإسناد الصحيح وسبق في التعليق الماضي بيان ما ثبت عن زيد بن ثابت عن عمر في ذلك. وهذا مما على بيان عامة أهل العلم ثبت عن جماعة من التابعين كما في زاد المعدن وقالوا لم يزل عمل المسلمين على هذا. وقال الحافظ بن المنذر في الإجماع أجمع أن عدة الأمة التي تحيض الطلاق حيضتان من فرد يسيرين فقال عدتها عدة الحرة إلى أن تكون مضت في ذلك سنة. وسبق غريبا نقل كلام الحافظ بن عبد البر في بيان شذوذ مثل الغريب في عموم مسائل عدة الأمة. وقال الحافظ بن قيم المرجع الساوي تدن إجابته عن مخالد بن حزم فكيف يخالف عمر وابن زيد وابن عمر ومعلم بكتاب الله وسنة رسوله يخالف عمل المسلمين لا إلى قول صحابة صاحب البتة ولا إلى حديث صحيح ولا حسن بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمة ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضوعه حتى يظهر به الواحد والاثنان من دون سائر الناس. هذا من أبين المحال ولا نعرف التسوية بين الحرة والأمة والعدة على أحد من السلف لا إلا عن محمد بن سيرين المكحول. فأما بن سيرين فلم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه وعلق القول على عدم سنة التتبع. أما قول المكحول فلم يذكر له سندا إنما حكاه عنه أحمد رحمه الله ولا يقبل عند أهل الظاهر ولا يصح. فلم يبقى معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة المتبعة. ولا ريب أن سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك متبعة ولم يخالف بذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم. الرابع من أحسان المعتداء التي يسن من المحيض وهن النساء الكبيرات في السن التي انقضى عنهن الحيض عدتهن ثلاثة أشهر. وقوله تعالى ولا يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن وهذا مجمع عليه ينظر بذاته في كتاب شرح المطال والمغني وشرح الكبير مجمع الفتاوى. وقال في زاد المسير قال القاضي أبو يعلى المراد بالارتياب ها هنا ارتياب المخاطبين في مقدار عدة الآية والتصغيرة كما هو للسبب الذي ذكر في نزول الآية ولأنه لو أريد بذلك النساء لتوجه الخطاب إليهن لأن الحيض إنما يعلم من جهتهن انتهى كلامه مختصرا. ولا لم يحضن أي لم يأتهن الحيض بعد فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا للآية وهذا مجمع عليه ينظر المراجع الصعب. والأمة اليائسة من الحيض لكبر وكذلك الأمة الصغير لكبر كذلك الأمة الصغيرة التي لم تحض بعد عدتها الشهران لما روى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال تحتد الأمة حيضتين إن لم تكن تحيض فشهرين. روى الإمام الشافعي كما في مسند بن سديد وسعيد وغيرهما من طريق سلمان من يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر وإجارة ثقات لكن رواه عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة من قوله وقد رواه البيهقي من طريقه شعب عن محمد بن عبد الرحمن به فذكر من قبل عمر رجال الثقات. وروى ابن وهب قال اخبرني رجال من اهل العلم عن عمر ان عدة الامة التي يسن من المحيض والتي لم تبلغ ثلاثة اشهر ذكره من محله المسألة الثامنة بعد الالفين وصحه بزاد المعاد. وذهب بعض اهل العلم ان عدتها ثلاثة اشهر لان الحمل لا يتبين في اقل من هذه المدة وهذا هو الاقرب. ينظر التعليق الصالح وما ياتي في باب استبراء الامام المسألة 46 بعد 200 بعد الالف. ويشرع التربص مع العدة بأن يجب على المرأة أن تطلق فترة ثم تحتاج في ثلاثة مواضع، أحد إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص بتسعة أشهر ثم تحتاج عدة لائسات ثلاثة أشهر لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه. قال الإمام مالك بطريق الإمام الشافعي والرزاق وإنه بشيء بإسناد الصحيح. قال من عرف ما رفع الحيض كان تكون مريضة أو ترضع أو ترضع ولدا ومثلهما ما كانت في نفاس نحو ذلك لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتحتد به ثلاثة حيض حيض، وهذا مجمع عليه. انظر مجموع الفتاوى. ثبوت ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهم في شان من لم تحض من أجل إرضاعها لولدها. رواه مالك وعبد الرزاق وسعيد والشافعي مسند بن أبي شيبة من ثلاثة طرق صحيح مرسل فهو صحيح مجموع طرقه. هذا انتظرت المرأة نزول الحيض ولم تحض، والأقرب أنها يئس من عوده فكائسة تحتد ثلاثة أشهر فكائسة تحتد ثلاثة أشهر لم تيأس من عوده وقد زال المانع تحتد السنة التي لا تدري ما رفعه. انظر بداية النتائج من مال الفتاوى والإنصاف الشرح المبدع. الثاني من المواضع التي يجب على المرأة فيها التربص مع العدة امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره تتربص أربع سنين ثم تحتد للوفاة لثبوت ذلك عن عمر وعثمان بن أبي عباس بن عمر. سبع تقرير أقوال في الفرائض باب مسائل الشتى المسألة 76 بعد 700 بعد الألف. والأقرب أن مدة انتظار الزوجة تكون بحسب اجتهاد القاضي بالنظر إلى حال الشخص عند فقده والظروف المحيطة به وحال الموضع الذي فقد فيه على الصحابة رضي الله عنهم ورعاه ذلك حين أفتد تربصها أربع سنين. فإن فقد في غير هذا كالمسائل التيار ونحن من ظاهر حاله السلامة لم تبقى حتى تتيقن موته لأنها زوجته بيقين فلا تزول الزوجية بالشك، وينبغي إذا كان احتمال الهلاك وأقوى أن تكون مدة الانتظار أقصر. ولهذا فإنه في هذا العصر الذي توفر فيه وسائل البحث والاتصال وتعدد الطرق ما ينبغي أن تكون مدة الانتظار أقصر مما كانت قبل ذلك. انظر ما سبب الفرائض المسألة 76 بعد 700 بعد الألف. الثالث المواضع التي يجب على المرأة فيها التربص مع العدة إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لدهورها ومهارات الحمل كاتفاق البطن والإحساس بحركة الطفل وانقضاء الحيض ونحو ذلك لم تبقى حتى تزول الريبة، لأن وجود هذا الاحتمال جعلها في حكم الحامل في الظاهر ويجب عليها الانتظار حتى يتيقن من خلو رحمها من الحمل. فإن نكحت لم يصح النكاح لأنها تزوجت مع الشك انقضاء العدة لما لا يصح كما لو وجدت الريبة في العدة. لا بعض أهل العلم بالمسألتين السابقين لأنه يجوز لها تتزوج انتهاء عدتها وإلى أن تتزوج صح النكاح أنه حصل بعد انتهاء العدة، لكن تبين بعد ذلك أنها نكحت وهي حامل بطل النكاح وأنها تبين أنها تزوجت في وقت العدة، وهذا ولقد اختارت بعد نكاحها لم يكن نكاحا لأنها تزوجت بعد التيقن من خروجها من العدة إلا أن علمت أنها نكحت وهي حامل من النكاح يفضل كأن تلد قبل مضي أقل من مدة الحمل وهي ستة أشهر من تزوجة إنسان ودخل بها أنه تبين أنها نكحت وهي بالعدة ونكاح المحتد باطل كما سيأتي. متى نكحت المحتد ونكاحها باطل؟ وهذا مجمع عليه. ينظر شرح المبطال من معنى الفتاوى والعدة وتفسير لكثير الآية 35 بعد 200 برة وشرح المنكر بقول تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا تيقن أن الزوج الثاني دخل بها وهي بالعدة وجب أن يفرق بينهما لأنه نكاح باطل لما ثبت عن عمر وعلي من التفريق بينهما. رواه مالك عن عمر ورواه عنهما الإمام الشافعي بالأم وفي إسناده وأبي الرزاق وسعيد بن أبي شيبة والبيهقي من طريق متعدد عن كل منهما وصحيح عن كل منهما من مجموع الطرق، وهذا قول جمهور أهل العلم. انظر من معرفة هذا قال في الإنصاف إن تزوجت بعدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع عينئذ، ثم إذا أثبرها بنت على عدتها من الأول الثاني مثل العدة من الثاني لا أعلم فيه خلافا. وذهب الإمام أبو حنيفة الإمام مالك في لغته لأن العدتين تتخالان، وهذا قول له قوة من حيث النظر، لكن يترجح القول له من قول الخليفتين الراشدين ولا مخالف لهم من الصحابة. انظر الذكر والتجريد. ويفرق بينهما قبل دخول أتمت عدة الأول ولا تنقطع بالعقد الثاني لأنه باطل، إن كان التفريق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة الثاني لقول عمر وعلي تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. سبع تخريج قول ما في تعريف السابق ولو أي لهذا الرجل الذي تزوج بها في عدتها نكاحها بعد انقطاع العدتين لأنه لم يحصل منهما ويجب تحريمه عليه. وتابع عمر رضي الله عنه تحريم عليه ويصهر أنه إنما حرمها عليه عقوبة له، لهذا ذاب علي رضي الله عنه إلى حلها له وقد سبق تحريم قول ما قريب يترجح حلها له بعدما تحريم المرأة من على من زنى بها كما في الأم. قال في الإسكار اتفق أهل الولاء البغاء كل ما على نوله الزنى بها جاز له تزويجها ولم تحرم عليه فالنكاح في العدة أحرى. ورجح شيخنا من شرح الموتى أن منعه من الزواج بها راجع لاجتهاد القاضي إن رأى منعه تعزيرا له كما فعل عمر له كما فعل عمر فله ذلك. وإن أتت بولد من أحد من قضت به عدته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل احتد بالآخر لأنها لم تحتد له بعد. وإن أمكن أن يكون الحمل الذي ولدته منهما من تلده لستة أشهر أكثر من وضع الثاني وأقل من 4 سنين من فراغ الأول أرى القافة أري القافة فألحق بي من ألحقه به منهما لأنه رأي القافة حجة في الشرع فيعمل به وقضت عدتها منه واحتدت للآخر ما سوى ذكره بمثلة السابق. قال ابن الصاب لا أعلم فيه خلافا. وإن وجد الضاب بين هذا الولد وبين أحد هذين الزوجين في البصمات الوراثية أنه يلحق به ويقدم ذلك على قول القافة لأنه أقوى منه. كذلك إذا وجد اختلافا بين فصيلة دم المولود وبين فصيلة دم أحدهما يستحيل معه أن يكون إبنا له لأنه يحكم بأنه ليس إبنا له وأنه إبن للآخر. ينظر ما يأتي في آخر باب اللعان في المسألة الثالثة 73 بعد المئتين بعد الأخير باب الإحداد. الإحداد امتناع وتوفى عنها زوجها عن الزينة كلها عن اللباس والطيب والحلو والكحل من المبدأ والكوين.